بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولما كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان للإنسان، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يملأها بالمغريات والمفاتن الكثيرة على اختلاف أنواعها وأشكالها، ثم يغرس في طبيعة النفس البشرية غرائز حب الدنيا والاغترار بمفاتنها من تكاثر في الأموال والأولاد وتهافت على أنواع الملذات وصنوف الشهوات. يطيب لدار البلاغ أن تضع بين يديكم هذا الإصدار من قصائد الزهد والحكمة، والذي هو بعنوان توبة وندم. اعقد هذه العقدة هكذا، ثم اعقدها مرة ثانية وثالثة، ثم انفذ فيها. في مركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والظل من مزن دار الغرور ومأوى كل مرزية ومعدن البؤس واللواء والمحن. الزور ظاهرها والغدر حاضرها والموت آخرها والكون في الشطن. تبيد ما جمعت، تهين من رفعت، تضر من نفعت في سالف الزمن. النفس تعشقها والعين ترمقها لكون ظاهرها في صورة الحسن. الإنسان الغافل كرجل كان نائما فاستيقظ، فوجد نفسه في قطار يسير بسرعة، فلم يسأل نفسه أين أنا وما هذا القطار وإلى أين يسير، بل صار ينظر يمنة ويسرة يمتع ناظريه بألوان المشاهد الجميلة من حوله ويتلهى بها عن مصيره المحتوم. إنه الموت يوقظ الغافل على الحقيقة المطلقة، فإذا هو أمام الله يسأله: ألم أغدك؟ ألم أنعم؟ ألم أرسل رسلا؟ ألم أنزل كتابا؟ أفبعد هذا يغتر بالدنيا مغتر أو تلهي الأموال غافلا؟ إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن. مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن. يرمي بقلب بصير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن. يجول بالفكر في تذكار من صرعت من مؤثريها بسعي القلب والبدن.

قسما به في أرضه وسمائه. من ذا يلوم أخا الذنوب إذا بكى، إن الملامة فيه من أعدائه. فوحقي من خاف الفؤاد وعيده، ورجى مثوبته وحسن جزائه. ما كنت ممن يرتضي حسن الثناء ببديع نظمي في مديح سوائه. من ذا الذي بسط الباسطة للورى فرشا وتوجها بسقف سمائه. من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا يهدي بها السارين في ظلمائه. من ذا آتى بالشمس في أفق السماء تجري بتقدير على أرجائه. أسواه سواها ضياء نافعا، لا والذي رفع السماء ببنائه. من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه. من طوال الأيام عند مصيفها وأتت قصارا عند فصل شتائه. من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه. وأدرى للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه. يا ويح من يعصي الإله وقد رأى إحسانه بنواليه وندائه. ورأى مساكن من عصى ممن خالى خلوا تصيح البوم في أرجائه. ودع الجبابرة الأكاسرة الأولى وانظر لمن شاهدت في علوائه. كم شاهدت عيناك من ملك غادى يختال بين جيوشه ولوائه. ملأت له الدنيا كؤوسا حلواتا وسقته مر السم في حلوائه. ما طلق الدنيا اختيارا إنما هي طلقته ومتاعته بدائه. جعلت له الأكفان كسوة عدات واللحد سكناه وبيت بلائه. ويضمه لا مشفقا في ضمه حتى تكون حشاه في أحشائه. وهناك يغلق لحده عن أهله بحجاره وبطينه وبمائه. ويزوره الملكان قصد سؤاله عن دينه لا عن سؤال سوائه. فإذا أجاب بما يطيب فحبذا ما بعده من روحه وجزائه. وإذا أجاب بلست أدري أقبلا ضربا له في وجهه وقفائه. ويرى ما نازله بقعر جهنم ويقيم في ضيق لطول عنائه. يا ربي ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه. أنا مؤمن بالله ثم برسله وبكتبه وببعثه ولقائه. ثم الصلاة على الرسول محمد والآل أهل البيت أهل كسائه يا ربي ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه أنا مؤمن بالله ثم برسله وبكتبه وببعثه ولقائه ثم الصلاة على الرسول محمد والآل أهل البيت أهل كسائه. أترجو الخلود بأرض الزوال وتطمع في أن تنال السلامة؟ أقدمت شيئا ليوم السؤال وذل الوقوف بيوم القيامة؟ أفق من سباتك إن الليال عواقبها قبطة أو ندامة، إن في الموت لعبرة. إن كنت تطمع في الحياة فهاتي، كم من آب لك صار في الأموات. ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كل ما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفال الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة؟ لو قد آتاك منغص اللذات، أو ما تقول إذا سئلت ممددا وإذا دعيت وأنت في الغمرات؟ أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات؟ أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات؟ ما من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي. زرت القبور أهل الملك في الدنيا وأهل الرتع في الشهوات. كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات. فإذا بأجساد عارين من الكساء وبأوجوه في الترب منعفرات، لم تبقي منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم النخيرات. إن المقابر ما علمت لمنظار يهدي الشاجى ويهيج العبرات. سبحان من قار العباد بقدرات بار السكون وناشر الحركات. إن المقابر ما علمت لمنظار يهدي الشاجى ويهيج العبرات. سبحان من قار العباد بقدرات بار السكون وناشر الحركات. من متعظ بمن رحل، من يقلقه فجأة الأجل؟ كل عظيم إلى زوال، وكل لذة حرام تفنى ويبقى عارها، وكل طاعة يزيد الله فيها حسنا وتبقى أنوارها. هي الدار دار الهم والغم والعنا، سريع تقضيها وشيك زوالها. مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فياسر عن قطاع وصالها.

خروج ولا موت كما لا فن لها محلين قل للنفس ليس سواهما لتكتسبن أو تكتسب ما بدنها فطوبى لنفس جوزت فتخفت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. وختاما نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات الخلد، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 6871247 6886423.